سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين يا ألطف اللطفاء ويا أكرم الكرماء يا ربنا يا واسع الفضل تفضل علينا يا ربنا في هذه الساعة بعفو وعافية يا ربنا ورفعة وبسط وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا. اللهم إني أسألك يا رب الفلق, اللهم إني أسألك يا رب الفلق, اللهم افلق يا ربنا كل العقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, يا ربنا الفلق, يا ربنا يا رب الفلق, يا رب الفلق, يا رب الفلق, افلق يا ربنا العقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, افلق يا ربنا العاقدة والعقد, افلق يا ربنا الضار وعقده, افلق يا ربنا الشرير وشره, افلق يا ربنا الماكر ومكره, افلق يا ربنا الكائد وكيده, افلق يا ربنا, افلق يا ربنا, افلق يا ربنا, افلق يا ربنا, افلق يا ربنا الخبيث, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا اللئيم ولؤمه, افلق يا ربنا اللئيم ولؤمه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الظالم وظلمه, افلق يا ربنا الظالم وظلمه, افلق يا ربنا الظالم وظلمه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا الخبيث وخبثه, افلق يا ربنا العاشق وعقده, افلق يا ربنا العاشق وعقده, افلق يا ربنا الحاسد وحسده, افلق يا ربنا الحاسد وحسده, يا رب الفلق اعيدكم برب الفلق, اعيدكم برب الفلق, اعيدكم برب الفلق من كل العقاد, افلق يا ربنا, افلق يا رب الفلق, افلق يا ربنا الفلق, افلق يا رب الفلق يا ربنا, افلق يا رب الفلق كل العقد, افلقها يا ربنا ومن عليا ساحرا وحاسدا, ساحرا وحاسدا, حاقدا وعاشقا, حاقدا وعاشقا, سكن الراس, سكن الراس, سكن الراس, صدع الراس, صدع الراس, اذهب العقل, اذهب العقل عليك به يا ربنا. أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم بالله العظيم القادر المقتدر القدير, أعيذكم برب الفلق, أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق, أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق, أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق, أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد سحرية وحسدية, سحرية وحسدية, سحرية وحسدية، سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قوية الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا رب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، عليها العاقد، عليها العاقد، عليها الساحر، عليها الساخر، عليها الساحر، عليها الساخر، عليها الظالم، عليها الطاغي، عليها الباغي، عليها المعتدي. أعيذكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، قوية عظيمة شديدة قديمة، تتجدد وتتنقل في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على دوخة وصداع وصرع، وعلى تشنج وإغماء، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على دوخة وصداع وألم وضر وشر، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، من شر العقد، من كل العقد، من كل العقد، من شر العقد، من ضر العقد، من ضر العقد، من شر العقد، من شر العقد، ومن عليها، على ضر عظيم، على شر مستطير، على التعطيل، على التفريق، على التفريق، على المرض، على المرض، على الوهن، على الوهن، على الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، والأوهام والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة، وعلى ضر عظيم، وعلى شر مستطير، وعلى ضر عظيم، وعلى شر مستطير، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، سحرية وحسدية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، من عقد سحرية، سحرية، سحرية، على الخيوط، على الخيوط، على الخيوط، على الإبر، على الإبر، على الإبر، وعلى المسامير، على الإبر والمسامير، والمسامير، والمسامير، وفي الخيوط، وفي الخيوط، وفي الخيوط، وفي الحبال، وفي الحبال، وفي الخيوط، وفي الشعر، وفي الإبر، وفي الإبر، وفي المسامير، وفي الأوراق، وفي الكتب، وفي الأوراق، وفي الكتب، وفي شعر، وفي شعر، وفي ظفر، وعلى صورة، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، على صورة، على صورة، على صورة، على أثر، على أثر، على أثر، على شعر، على شعر، على شعر، على شعر، على ثياب، على ثياب، على ثياب، على ثياب، على ثياب، على ثياب، على حجابها، على حجابها، على ثيابها، على ثياب، على ثياب، على حذاء، على نعال، على نعال، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، وفي الوالد، وفي الولد، وبينهما وعليهما ومن حولهما، وفي الأخ، وفي الأخت، وفي الأخ، وفي الأخت. وحل يا ربنا هذه العقد، وعيدكم برب الفلق، وعيدكم برب الفلق، وعيدكم برب الفلق من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، العقد صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة، كيدا كيدا ومكرا كيدا ومكرا كيدا ومكرا عليه وعليها، كيدا ومكرا كيدا ومكرا على الوالد، على الوالد، على الوالد، وعلى الولد، وعلى الولد، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى الرابط، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الضر، وعلى الضر، وعلى المرض، وعلى المرض، وعلى المرض، وعلى الوهن، وعلى ورم، وعلى جلطة، وعلى جلطة، وعلى ورم، وعلى ورم، وعلى ورم، وعلى جلطة، وعلى جلطة، وعلى ورم، وعلى ورم، وعلى ورم، وعلى وهن، وعلى وهن، وعلى هزال، وعلى هزال، وعلى هزال، وعلى جلطة، وعلى مرض، وعلى ورم، وعلى سوء، وعلى سوء، وعلى سوء، وعلى سوء، وعلى سوء، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى وعلى تفكير سلبي، وعلى تفكير سلبي، وعلى تفكير سلبي، وعلى مرض عضوي، وعلى مرض عضوي، وعلى مرض عضوي، وعلى مرض عضوي، وعلى مرض عضوي. وعيدكم برب الفلق من كل العقد، وعيدكم برب الفلق، وعيدكم برب الفلق، وعيدكم برب الفلق من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية قوية، سحرية سحرية سحرية سحرية خفية خفية خفية، عليها العهود والمواثيق ولا تظهر، عليها العهود والمواثيق ألا تظهر، ألا تظهر، ألا تظهر، ألا تظهر، عليها العهود والمواثيق ألا تظهر، ألا تظهر، وألا يتكلم من عليها، وألا ينطق من عليها، وألا ينطق من عليها، وألا تظهر، وألا تظهر، وألا تظهر، خفية مخفية، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، العاقد من العاقد، من الساحر من الساحر، ألا تظهر، ألا يتكلم من عليها، ألا تظهر، ألا ألا تفكر، ألا تحلل، ألا لا تحلل، ألا تفك، ألا تفك، ألا تحلل، ألا تحلل، ألا تفك، ألا تفك، ألا تحلل، ألا تفك، ألا تحلل، ألا تخرج، ألا تخرج، ألا تخرج، ألا تخرج، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، سام فكها يا ربنا، ساحقة فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، سالبة تسرب العافية، تسرب الدين، تسرب العقل، تسرب العافية، تسرب الدين، تسرب الدين، تسرب العقل، تسرب الفكر، تسرب العافية، تسرب النشاط، تسرب القوة، تسرب القوة، تسرب النشاط، تسرب الأمن، تسرب الأمانة، تسرب الغنى، تسرب العافية، تسرب الغنى، تسرب العافية، تسرب الغنى، تسرب العافية. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيد نفسي وإياكم برب الفلق، القادر المقتدر القدير سبحانه، الولي الكبير الوالي المتعالي سبحانه، الحق الوكيل، الحق الوكيل، السميع العليم، القادر المقتدر القدير القدير، الذي يقول للشيء كن فيكون. وعيدكم برب الفلق من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، على الوهن على الوهن، على الضر على الضر، على الشر على الشر، في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب مضبوطة في الرأس بالرأس في القلب والرأس في القلب والرأس في القلب والرأس في القلب والرأس في القلب والرأس من عقد السحر من عقد السحر من عقد الحسد من عقد الحسد من عقد الحسد من عقد الحسد من عقد العين من عقد الحسد من عقد السحر من عقد العين من عقد العين من عقد العين من عقد العين وعليها الأنفس والنفوس ظالمة قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من كل العقد أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد قوية قوية قوية فولادية فولادية فولادية ثابتة ثابتة ثابتة ثابتة فهية فهية فهية فهية فهية فهية فهية فهية مخفية مخفية مخفية مخفية مخفية داخلية داخلية داخلية داخلية داخلية داخلية داخلية داخلية داخلية بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم وفي مخ العوم بنى عليها اللحم وفي العصب وفي العصب وعلى إشارات المخ وفي مخ العظام بسم الله أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد القوية الثقيلة الثقيلة الثقيلة الثقيلة الثقيلة السميكة السميكة السميكة السميكة السميكة القوية العظيمة المخدومة المحروسة المحروسة المخدومة المحروسة المحروسة المحروزة ما كان منها في الجسد في الجسد في الجسد وما كان منها وما كان منها في الوالد في الوالد للولد ما كان منها في الولد للوالد في الولد للوالد وما كان منها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في مقر العمل في مقر العمل في المضمرة في المضمرة في المضمرة في المضمرة في المضمرة في المضمرة في المضمرة في المدرسة في المدرسة في المدرسة الكلية الكلية الكلية في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يا ربنا يا ربنا احلنا أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذكم برب الفلق من كل العقد من حاسد من حاسد إذا حسد ومن عائن ومن عائن ومن كل ذي عين ومن كل ذي عين ومن كل ذي عين أصاب بعينيه أصاب بعينيه أصاب بعينيه ومن كل ذي نفس من كل ذي نفس عقد العقد عقد العقد عقد العقد لنفسه الخبيثة لنفسه اللئيمة لنفسه السيئة لنفسه الدنيئة لنفسه الخسيسة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا يا واحد يا صمد أعيذكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد. على الصرع على الصداع وعلى الدوخة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى رعشة وعلى نفضة وعلى اهتزاز وعلى انتفاضة وعلى حرارة وعلى برودة وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى ضر وعلى ضر وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى غضب وعلى نرفزة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى تفريق وعلى تعطيل وعلى تفريق وعلى طلاق وعلى شقاق وعلى عصبية وعلى طرد وعلى إبعاد وعلى تعطيل عن زواج وبراثة وعما ينفع وعلى ضعف الجسد وعلى سلب العقل وعلى شتات الفكر وعلى شتات الفكر وعلى ضر شديد وعلى ضر عظيم وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى أسقام وعلى أسقام. يا ربنا احلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد الصامتة والخفية والظاهرة والعلنية ومن تكلم من عليها والخفية والخفية والخفية الصامتة الصامتة الساكتة الساكتة الساكتة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها واخرج من عليها. يا ربنا افلق من عليها افلق من عليها افلقها يا ربنا افلق هذه العقادة افلق يا ربنا هذه العقادة افلقها وافلق من عليها افلق هربت من عليها افلقها يا ربنا من عليها افلقها يا ربنا من عليها افلقها يا ربنا من عليها افلقها يا ربنا من عليها. الله اكبر افلقها يا ربنا من عليها الله اكبر افلق يا ربنا هذه العقده افلق يا ربنا هذه العقد افلقها يا ربنا على الدم والصديد على البلغم على البلغم على الدم والصديد على البلغم على البلغم يا ربنا وعلى المعادن وعلى المعادن وعلى المعادن يا ربنا وفي خيوط وفي شعر وفي إبر ومسامير وخرز وفي سباح وفي الوراق وفي الكتب يا ربنا يا ربنا وتكونت في الجسد وتكونت في الجسد وتحجرت في الجسد وتجمدت في الجسد وتجري في الدم وتتنقل في وفي الشق الأيمن والأيسر وفي الشق الأيمن وفي الشق الأيسر وفي الشق الأيمن وفي الشق الأيسر. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة

الفلاق وعيدكم برب الفلاق من كل العقادة من كل العقادة من كل العقادة في الظهر في الظهر قوية قوية فولادية قوية قوية مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مربوطة مربوطة مربوطة فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا ومن عليها انزعها يا ربنا ومن عليها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا فجرها يا ربنا فجر هذه العقاده فجرها يا ربنا افقعها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا دمرها يا ربنا دكها يا ربنا انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا دمرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اهبطها يا ربنا اهبطها يا ربنا امحها يا ربنا امحها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسحقها يا ربنا اسحقها يا ربنا ارميها يا ربنا ومن عليها ارميها يا ربنا ومن عليها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وعيدكم برب الفلاق من كل العقادة من كل العقادة وعيدكم برب الفلاق من كل العقادة من كل العقادة احلها يا ربنا احلها يا ربنا من الراس احلها يا ربنا احلها يا ربنا من العنق احلها يا ربنا احلها يا ربنا من الكتفين من الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن العمود الفقري ومن الفقرات وبينها وبينها ومن بين الفقرات ومن بينها ومن بينها يا ربنا يا ربنا ومن العضلات يا ربنا احللها احلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا ومن عليها اهبطها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسحقها يا ربنا انسفها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا على الضر والألم على الضر والألم يا ربنا فكها يا ربنا على الضر والألم يا ربنا يا ربنا وعلى شر مستطير يا ربنا يا ربنا وعلى أباب مطير احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا كيدا ومكرا احلها يا ربنا احلها يا ربنا سحرا وحسدا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا عشقا وعينا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا مدمرة احلها يا ربنا مزلزلة احلها يا ربنا مهلكة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا مصدرة وصارعة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا صارعة يا ربنا احللها يا ربنا فكها احلها يا ربنا ممرضة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا عباد الله يفجرونها تفجيرا يا ربنا يا ربنا ذكها يا ربنا ذكها يا ربنا دكها يا ربنا انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا احل يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا فكها يا ربنا اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا في البطن يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم اسهرها يا ربنا في البطن في البطن وفي رحم وفي رحمها وفي رحمها ويعلم ما في الأرحام بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الفلاق من كل العقاد, أعيذكم برب الفلاق من كل العقاد من كل العقاد, عن الفقر والكدة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وعلى الصداع وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى الصرع وعلى العصبية وعلى الغضب وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى الغضب الشديد وعلى الغضب الشديد وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى التشويه وعلى التشويه وعلى التشويه وعلى تشويه الجسد وعلى تشويه الوجه وعلى تشويه الجلد وعلى تشويه الشعر وعلى تشويه الأظافر. الله أكبر. احل يا ربنا ذي العقد, احل يا ربنا سامة, احل يا ربنا ساحقة, احل يا ربنا, احل يا ربنا ذابحة, احل يا ربنا قاتلة, احل يا ربنا قاصمة, احل يا ربنا, احل يا ربنا ذابحة, احل يا ربنا, احل يا ربنا, احل يا ربنا في الدم وفي العظم والمفصل, احل يا ربنا, احل يا ربنا, احل يا ربنا, احل يا ربنا, احل يا ربنا, احل يا ربنا ذي العقد. اعيذكم برب الفلاق من كل العقد, اعيذكم برب الفلاق, اعيذكم برب الفلاق من كل العقد من كل العقد من كل العقد القويه العظيمه العظيمه القديمه والجديده والمسلطه والمسلطه عليكم والمسلطه والمسلطه والمسلطه والمسقطه والمسقطه والمسقطه والمسقطه والمسلطه والمسلطه والمهيمنه والمسيطره والمسيطره والمسيطره والمهيمنه عليكم والمسيطرة عليكم والمسقطة والمسقطة والطارحة والطارحة والطارحة. احلها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, احلها يا ربنا. اعيذكم برب الفلاق من شر ما خلق, اعيذكم برب الفلاق من كل العقد من كل العقد من كل العقد الساكنة الساكنة الساكنة الساكنة الساكتة الساكتة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المعقودة المعقودة المعقودة القوية العظيمة الشديدة. احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا. الله أكبر. احلها يا ربنا ذي العقد, احلها يا ربنا, احلها على غياب العقل, على غياب العقل, على ذهاب العقل, على ذهاب العقل, على ذهاب العقل. احلها يا ربنا على ضيق الصدر, على ضيق الصدر, على ضيق الأمر, على ضيق الأمر, على على على ضيق الأمر, على ضيق الحال, على ضيق الحال, على ضيق الحال. حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, سحرا ومكرا, مكرا وسحرا, مكرا وسحرا, مكرا وسحرا, عينا وكيدا, عينا وكيدا, كيدا وعينا, كيدا وعينا. يا ربنا يا ربنا ذي العقد. بسم الله بسم الله. أعينكم برب الفلاق, أعينكم برب الفلاق من هذه العقد السامة السامة السامة السالبة السالبة السالبة السالبة الكاوية الكاوية الكاوية الكاوية الكاوية الكاوية الكاوية الكاوية الحارة الحارة الحارة الحارقة الحارقة الحارقة الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة الحالقة الحالقة الحالقة الحالقة الحارقة الحارقة الحارقة الجارحة الجارحة الجارحة الجارحة الجامدة الجامدة الجامدة العظيمة القوية الشديدة. احلها يا ربنا, احل يا ربنا ذي العقد, احلها يا ربنا. يا واحد يا صمد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. افرها يا ربنا, افرها يا ربنا, فكها يا ربنا, اسحقها يا ربنا, اسحقها يا ربنا, اهبطها يا ربنا, انفرها يا ربنا, زمرها يا ربنا, زمرها يا ربنا, اسحقها يا ربنا, ارمي هذه العقد يا ربنا. ومن عليها, على الآلام, على الأوجاع, على التعطيل, على التفريق, على المرض, الخيالات, الخيالات, على الوسوسة, الوسوسة, الوسوسة, الوسوسة, الوسوسة. وعلى الوسوسة، على الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى دوخة وعلى صداع وعلى صرع وعلى صرع وعلى صرع وعلى تشنج وعلى تشنج وعلى إغماء وعلى خوف خوف خوف خوف ورهبة ورهبة ورعب ورعب ورعب وروع شديد. ذهب عن إبراهيم الروع وعلى غضب وعلى غضب وعلى غضب وعلى غضب. سكت عن موسى الغضب يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من كل العقد. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد أعيدكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن تحلل بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الآن يا ربنا تحلل الآن يا ربنا تحلل بحكمك يا ربنا بحكمك يا ربنا بتدبيرك يا ربنا بتدبيرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بقدرتك بقوتك وبحولك يا ربنا. الآن يا ربنا تحلل ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان على العقل ما كان على الدماغ ما كان على السمع ما كان على البصر ما كان على النطق ما كان على المخ ما كان على العصب ما كان لأجل الشلل ما كان لأجل الصرع ما كان ما كان لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة ما كان لأجل الضر العظيم ما كان في الوجه ما كان على اللسان ما كان ما كان على السمع والبصر وما كان في الجنان ما كان في القلب وما كان في الصدر وما كان على الخوف والرهبة والرعب الشديد وما كان على الخيالات وما كان على الأوهام وما كان في البطن وما كان في البطن وما كان في البطن احملها يا ربنا وما كان في البطن وما كان منها في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وما كان في الظهر مربوطا ومعقودا وما كان في الدم في الدم وما كان في الفرج وما كان في الدبر وما كان في الامعاء والاحشاء وفي الجوف وما كان الحظ والنصيب وما كان في اليدين وما كان في الرجلين وما كان في الفخذين والركبتين والساقين وما كان في العضدين والمرفقين وما كان في الرسلين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فكها يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد. يا ربنا فكها، يا ربنا احللها، يا ربنا اخرجها، يا ربنا اصهرها، يا ربنا يا ربنا تولي أمورنا يا ربنا في هذه الساعة، وأذن يا ربنا بالشفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. يا من يعلم الساعة، يا من يعلم متى تقوم الساعة، يا ربنا يا ربنا اشفينا واكفينا واهدينا وانصرنا وثبتنا يا ربنا في هذه الساعة، وارفعنا يا ربنا وانفعنا يا ربنا وابسط لنا يا ربنا في هذه الساعة، يا من يعلم متى تقوم الساعة. يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا الآن الآن الآن يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا منان الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن تذهب الوسوسة الآن تذهب الوشوسة الآن يا ربنا تذهب الضر يا ربنا والشر يا ربنا والعين والحسد والسحر يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرأف الرائفين يا ربنا وأنت ألطف اللطفاء وأنت أكبر الكبراء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفق بنا يا ربنا ارفق بنا يا ربنا الطف بنا يا ربنا اشفنا واكفنا واهدنا وانصرنا وثبتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وأنت مع المحسنين فاجعلنا منهم يا رب العالمين اجعلنا مؤمنين ومتقين ومحسنين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على كل عقدة حسبنا الله على كل عقدة وعلى كل عاقد وعلى كل عاشق عليها وعلى كل حاسد عليها وعلى كل ماكر عليها وعلى كل كائد عليها. حسبنا الله وكفى على العقدة وعلى من عليها على من عقدها وحرسها وخدمها وعلى من غذاها وعلى من يجددها ويفسوها وعلى من يكبرها ويعظمها ويجددها وينقلها وعلى من كان عليها يخدمها يخدم ما عليها ويحرس ما عليها من ضر عظيم وشر مستطير. الآن يا ربنا تحلل بحولك وقوتك وقدرتك وتفجر وتنسف يا ربنا الآن تهبط يا ربنا الآن تخرج قيئا يا ربنا وغائطا وبولا الآن يا ربنا تخرج يا ربنا عرقا ومخاطا يا ربنا ومع الأطراف يا ربنا الآن تخرج يا ربنا علقا يا ربنا وصديدا ودما وماء ومخاطا يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من كل المخارج أخرجها من مسامي الجلد ومن منابت الشعر اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم يا ربنا احلل هذه العقد يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها اصهر ما تجمد منها يا ربنا فك ما ربط منها يا ربنا انزع ما ثبت منها يا ربنا اقلع يا ربنا ما احكم منها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد ما كان منها على الأرزاق ما كان منها على الأخلاق ما كان منها على الحظ والنصيب ما كان منها ما كان منها لأجل الأمراض والأدواء ما كان منها لأجل الأمراض والأدواء والأسقام ما كان منها لأجل الجنون والخبال والخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة ما كان منها لأجل الضر والشر والكيد والغلبة علينا والقهر علينا وفينا. يا الله يا ربنا اللهم يا ربنا أسألك يا رب الفلق اللهم احللها كلها كلها كلها احلل هذه العقد اللهم احلل يا ربنا كل العقد لا تبقي ولا تذر بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك بهذه الساعة يا ربنا اللهم إني أسألك بهذه الساعة واجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم إني أسألك بهذه الساعة يا ربنا يا من يعلم متى تقوم الساعة اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم لا ترد يدي عبدك يا ربنا صفرا تول أمورنا واكشف كروبنا في هذه الساعة اجعل لنا يا ربنا توفيقا ليس بعده فشل، واجعل لنا يا ربنا يسرا ليس بعده عسر، واجعل لنا يا ربنا خيرا ليس بعده شر، واجعل لنا عافية ليس بعدها بلاء يا رب العالمين، واجعل لنا يا ربنا رفعة ليس بعدها خفض، واجعل لنا بسطة ليس بعدها قفض، واجعل لنا يا ربنا تقديما ليس بعده تأخير، واجعل لنا يا ربنا سعادة ليس بعدها شقاء يا رب العباد يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل لنا نفعا ليس بعده ضرا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج العقد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرج من عليها يا ربنا، اللهم تولى أمورنا يا ربنا، اللهم اصلح كروبنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين وأنت مع المحسنين، فاجعلنا منهم يا رب العالمين. يا الله يا ربنا، اللهم اكفنا يا ربنا بما كفيت به عبادك الصالحين، اللهم اكفنا بما كفيت به عبادك الصالحين، اللهم اكفنا بما كفيت به عبادك الصالحين، وكيف كفيت عبادك الصالحين يا رب العالمين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا يا ربنا نورا نمشي به في الناس، اجعل في قلوبنا نورا يا ربنا، في أعضائنا نورا، واجعل يا ربنا من بين أيدينا نورا ومن جميع جهاتنا نورا يا نور السماوات والأرض. لا يذهب هذا النور أبدا، لا يطفئ هذا النور أبدا يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعل لنا خيرا ويسرا يا ربنا، اجعل لنا بركة، اجعل لنا بركة يا رب العالمين، اجعل لنا بركة يا رب العالمين، اجعل لنا بركة يا رب العالمين، اجعل لنا خيرا، اجعل لنا نفعا، اجعل لنا فضلا منك يا ذا الفضل والمنة والكرم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعيدكم برب الفلق، أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من كل العقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم،